بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب شوية أهم شيء لأصل زحلفنا أسئلة وقدي صباح نحاتث إن شاء الله. نعم، موضوع هذا اليوم يقول حدا موضوع نيرو، ممكن عمتها شريط كوزي إن شاء الله، كما إزالة الغشاوة إلى سيمية وتي شريط ويت موضوع إزالة الغشاوة بتقرنيتها مع التي آيلة حاتيتي. طبعا برتوعنا يتقرنا يعني ممهري ونزيع ترجموها إزالة الغشاوة، كم يترجموا أصحابكم إزالة الغشاوة؟ ولا تقرنا أنا عد قرماني عد حرقكم أمسوها، ما هي مشكلة أنا. إزالة الغشاوة، شوف كلهم عاجزكم له. ها غشاوة كيف ما تعرف غشاوة؟ شفان مات يعني ويكا مزي ايه. نعم يعني الصراحة جي كتر ادلنو اب عين خان تدع غشاوة اللي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة زير انا قر شفنكا جي زي بهل زي يعني زي اللو نقر تنبب وزي قبر تقبر من تاي شفان سبزلو. على كل حال حدا نفعنا تقرنا ممهريو بلو اللي ترجموها هر عنوان صحيفة اللان السامالتي تغلال لأفزي دين الإسلام بزحنا قرى اللو سبز جهلو بل حيوته ملوء جهلو لكن بزي سمع سمعي تسرح وكم عين الجاهل عالم انت داهبو بتي جاهل عالم زهابو يخيد نزل ألم كومين خيد بدحري قلنا عدلنا قر كوينو أمجال سبعين كوبس بلي التي حق أمس برهلو شعو يبرابر مالاتيو زيتي خستاي. ولذلك تقرني أن تاي الوازي ودي مقنطات دس كل شفان إلوا صبوتي أنا دس إلا تني مقنطات دس كل شفان تبل شمه بوا سلزي بزوحنا قر زحا زيو زي دس كل شفان زي بزحات سبات حج حبرة سبنا دسكول شفان شفنهم بزحات اللو بفلا لما أنتي أب حديث كطرقي أب حديثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خذ مبلي قن أتي دسكول شفان أب حديث راح يكون أنزل له أب عقيدة له أب فقه له أب كله نقرأ له حجي أنت أخبر دلي سبات اللو بفلا يشوي عنادا لحرها اليوم يقرمكم حديث ضعيف كم هلو زي أمن سبات اللو رسول صلى الله عليه وسلم سي كم يقرم حديث ضعيف في الزارة وبلكة ومو معسهم كنا في الزارة بمو حديث ضعيف مالت حديث موضوع مالت مكذوب مالت كل زي رسول صلى الله عليه وسلم زي بلو زي حسبو زي استنتنو بحنقولهم حليفو زي فلت حديث تباهي لخيد هجيت السب كله بفلاي بفلاي أبناي زياراتنا يكأبري أبناي مولد النبي أبناي عيد الموتان أبناي ياسين مقرأ كله أبزي تنزلو بمولو سمانية كم مئتي كله حديث ضعيفي. اقرأوا إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين في الإمام الغزالي مع أن علماء انتهي بلوز كتاب زي فيه لآلة المازل له وفيه حجار وفيه حديد سدى زمرته انتهي بها الحدث أوين له كمون ورق له ورق انتهي كتاب انتهي فلسفنا إحياء علوم الدين كتاب عندنا مشهور زي أبزغمنا له فلسفنا بسبع السقراط سندنا برسو الإمام يعني الغزالي أبو حامد الغزالي بلو عبي عالمنا يسلمنا يو قن أبتي قزينا سقراط ناي أرستو قزيس سندنا بري مس أومي وادادر سندنا بري زنبيلو فلسفنا زنبيلو حجي فلسفنا زركبو سبيلن ولا سقراط ولا أي كلام ولا خبزهم كلهم فلسفنا علم نعو زركب سبيلن بس أمنتاي زنبيلو فلسفنا مس زنبلي أتين السوز تكمل له حديث أبت كتابتي تسعة خميتي كله زي حديثي ضعيف، موضوع، مكذوب، قلم عليه قلم عليه، دربع حديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم زي بلونه قر. هجي احياء علماء الدين كان ببز ذلي لابد ان يكون عالم يبلو علماء. نعم في الله يبزعدي حقيقه مهم الكتاب وسيد امسي ابلا برت يوم تمام غير ما اسر يوم صمقه احاديث كلها ضعيفه. هجي انت هاي تقول يعني حديث ضعيف مهلاو زي امن ثبات الاول هذا زي خلت ثبات تقرا خيرهم يلون حديث ضعيف بحنا احنا نفلت ولا قال سهم يهم بحجي مسيهم ضعيف قال ملت ولن دلهم بري رسول صلى الله عليه وسلم قوي ام بالزهر ابو خان قوي. هذا لا كلام يعني فاضي جدا تحار ودنت هاي الوم بل انا حج انا حر حديث كذا كائم وني سخاف ردي لو خلاص انا حد كل تسلسل حديث كم ببل كائم صحفاني حديث ضعيف ومكذوب وحديث يكون بل وحديث صحيح بل النيلو يلا مسيلو الو كان ابن مسعود عبد الله بن مسعود بس رسول صلى الله عليه وسلم كفي لهم كله رسول صلى الله عليه وسلم تايل امه يا ابن مسعود كندين استلوا خايل امه اربعتي كابي عديلهم واحده يهوديه واحده قريشيه واحده حبشيه واحده فارسيه اربعتي نتواني من تحب اكثر؟ قال الحبشيه يا رسول الله انا احب الحبشيه. طيب ثم من؟ قال الحبشيه. قال ثم من الثالثه؟ فبكى الحبشية يلو تقبلوا هذا الحديث ذي. هذا من أخبث حديث يعني رسول صلى الله عليه وسلم أيبلوه ولا ابن مسعود أيبلوه بس ني أنست حبشا كمعرقو مستدليو الزين قال زي وضعين زبهر اللوت فلتلهم وضعين يعني أنا بابيرهم كوفا بلو إذن رسول صلى الله عليه وسلم يبلوها سلزي إذن قال زي يعني قبلون. طيب بل بالعكس يقول حديث يبلو عن النبي صلى الله عليه وسلم دحان تايمز قبرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عبيت الصحابة سويم تغسو قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلو نعم الحبشة إذا جاعوا سرقوا وإذا شبعوا نعم لا إذا الحبشة إذا نعم إذا جاعوا سرقوا وإذا شبعوا سكروا يعني زيتي حبشات أبايم يبلو رسول الله صلى الله عليه وسلم سبأي كوريو سيداتشن كم زي بلونان يم نازي قسرت زربايو إلو مزكو يتحدث ضعيف زبهال إلو إذن ورد خمزين أخا خيبكا يتحدث ضعيف زبهال طيب بدحريو. لذلك يا أخواننا أنصحكم زخونا عن الحديث لهم يوم رسولي لهم يوم بزي عراق مز كتابا لهم وكم إلى من رسول صلى الله عليه وسلم قال أي تبلو لومي لم تقنية تكنولوجي لومي كل كوا تدين سي كل أبحث ورأتكم أين حديث أين إذا حديث يعني نانجركم خيدي ولكن زجرميو كابزيح جزء لكم بزوح حديث له أب هاجرنا يخون أب عراق أب سوريا أب كله طبعا هاجرنا بكله أنا ما هاجرنا زر سلز عزنا سلز قدسنا مالتين بري كاب هاجرنا زقدد له روحوا إلى العراق إلى سوريا روحوا إلى الهند وباكستان سترون عجبا يعني سبحان الله دين بأجره من زخيد برؤسه خيد حساء أنساء بحقوق خيد طيب بالا بلومه. طيب أول حديث لما اقترف آدم الخطيئة اسمعوا يعني سيدنا آدم مش جيجا جيرو كبزة شجرة يتبلع عيل وربي بلعه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي صلى الله عليه وسلم بحق محمد حتى قال له لنا ربي فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد جنا محمد يتخلق كان كمير خفيت كايلو قال يا ربي لما خلقتني بيديك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لن تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله سبحانه وتعالى صدقت يا آدم تعمس لزفوتو محمد أب مساس أجعي ولا إله إلا الله محمد رسول الله زبالكو صدقت يا آدم إنه لا أحب الخلق إلي مثله كم أزفوتو هذا حق لكن حق يراد به باطل. نعم كم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوى ملحد مخلوق إلا رب سبحانه وتعالى، لكن يقول ادعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك وما خلقت الكون كله. شو رأيكم في هذا؟ الدنيا كلها سماين مريتن ولا آدم ولا ذرية من رسول صلى الله عليه وسلم كبير خليق وانبري السم تديه اللو أي مخلقون. إذن قرزي منطقيا كانسل يعني نصيا كبر صلى الله عليه وسلم كم زي مخانو بشرعي ثابت عقل خمانه يقبله إذن قرزي. المهم كم زعنت حديث حجي أب كله انت إدبار صوفية شيعة قلملي أب كله تزرق حتريو. طيب حديث آخر، أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كلهم فلطوازياء كل سبي كرة. هذا الحديث لا أصل له أبدا. رسول صلى الله عليه وسلم أي بلوه ولا وحنقوله ما يحلفه ولا تيدبهل. هذه حكمة يقولها بعد الحكماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث. طيب، إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. يعني الإنسان ربسي تعب دليه كأيو نزل زكاه ربسي تعب كات تمصو دسي بلو ربي والله دسي بلو رب خطيبو يصخات دوين بري يعني رب سبحانه وتعالى خد تعب أي دليني. وهذا الحديث درجته موضوع دروي مالتي. رسول صلى الله عليه وسلم سي كم مكذوب من العلي موضوع ومكذوب حدي مكذوب تماتيو حسود رسول صلى الله عليه وسلم زي بلو العلا بلوم صحفو نقريو. سلزي إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الرزق أو في طلب الحلال. لا طيب، نقول الحديث الرابع، آمروا النساء في أنفسهن فإن الثيب تعرب عن نفسها وإذن البكر صمتها. هذا الحديث صحيح. قلنا كتفا ليه تخلنها هجي ضعيف تتب لكم تقبلكم وهم تخلوا. نعم صحيح ثي لكم كما تقبلكم وهم تخلوا. مهناته غمود أخي العزيز، أنا أقول لك جراء سيدنا أحمد بن حنبل هو سيد أهل السنة، كان يحفظ مليون حديث شمديدو كل تشمديدو تسي أبحان قولهم ترح مليون حديث حفظني رب كفز مليون حديث 40,000 ولا 35,000 سوريات سوهنا إلو أو سيو مسند بن أحمد بن حنبل تباهيلو. طيب، ويقول العلماء رسول صلى الله عليه وسلم بزح حديث تزاري بوم إسران سلسان عمد كاب سلسته مئة شيح نلعلي أحاديث مكذوبة له مكذوب مالسي زينا يا رسول صلى الله عليه وسلم زي بلو. نعم زي بلو انت يدبال. طيب سلزي كنت انقق يقبا قرآن ضعيف صحيح يقولون القرآن من أوله إلى آخره هو كلام الجبار كلام الله سبحانه وتعالى ليس له لا ضعيف ولا صحيح، هو كلام يعني خالق السماوات والأرض كم تازلتا حرف في تغير ولا حنتقال يتغير، بل حنتقال نبزم سيها حنتقال نبزم ختم سعي تخلين ولا انكلت حرف سي تحرف نبزم سيها ختم سعي تخلينها. هذا كلام الله سبحانه وتعالى وصفته صفة الله سبحانه وتعالى. حديث قن لابد يعني متواتر زبهلالو صحيح زبهلالو يعني حسن زبهلالو ضعيف زبهلالو مكذوب موضوع زخل زي علماء طبعا تنتينهم فلطوهم، لكن أنا من تايم سيئ زي موضوع زي زخونا عينة كتاب ريخة حديث ريخة بأي كم زنجز بلابس كتاب زي أي تبل نرس خاطئ في كاسب كي تتفق مالتين. طيب بدحريو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت زيت زيتون يعني ائتدموا بالزيت زيتون يعني ائتدموا مالت يعني نصبحكم نقلم لكم مقبخكم نقول نقرسي يعني بمقبخكم زيت زيتون تتقاموا لهم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. هذا الحديث صحيح مثل الشمس. هذا الحديث صحيح زيت زيتون اليوم زم الشيخ طريق ما حجي أب زيت زيتون قرئ أمي بخا تي ألم زل كابوتا درزي بلخا نبزح نقرات. إذن يعني بوغيركا سبحيقا تسرح بوغيركا تبلع بوغيركا تدهن هو دواء لأنه من شجرة مباركة بنص القرآن وهي في سوريا في فلسطين أمونغ سوريان أمونغ فلسطين تبقوا شجرة الزيتون فوسي إيا إلهم ورب خمانكم إلنا شجرة مباركة. طيب بدحريو يقول أبشروا فإن هذا القرآن نعم طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وهذا الحديث أيضا صحيح، يعني طرف القرآن مع الله سبحانه وتعالى والطرف الآخر معنا، بمعنى آخر كما قال العلماء مسرب بخت الزرب تدلي أبصلات أوتو أبصلاتكم مسرب بخت الزرب، أيوة الله أكبر الحمد لله في الزرب خلاص مسوت الزرب الله، لا استخاد اللي ربي خذ الزرب كان عخا مش ساحة الزرب ربي كحكحو كالزرب كان حرد اللي اقرأ القرآن، أليس ذلك هذا صحيح يا أخوة؟ مش نهرب رب بزربايو رب خذ الزرب كان حرد اللي تقرأ القرآن استخاد الزرب حرد اللي أبصلاتاتو. وهذا الحديث هو معنى هذا، أبشروا فإن هذا القرآن نعم يقول طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. طيب حديث آخر، ابن أخت القوم منهم، أنا قدمت ابنان رؤبا زدا ودحفت نديو مريت كوسدي بلوني بلو هو كم دا قوالي زولد كم زبهر مشال حكي كم دا قوالي زولد مريت هاي وسدني قال يبلو. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم تايبلو له ابن أخت القوم منهم كاب حفت خاز ولد أب سدرا أثويو كاب حوات كاز ولد دكنستيو أب حوات أب خايو ما نهاتو قال يوم تايبلو كلا زن ما من كعبي يزود زما وعيل حدي ردي بأخوص دو يبهال وسمع اسكي كم محسن كن ديوس انت دي إذا نعوز ولدتو كو خم محسن كيا تفنش إلا وسيا كاب أخ أني خب محسن أخ أزغل عز تفنش إلا وسيو سلزي هي سلسلة بعضها لبعض فروعنا هكن ديو كما يقولكم وتبلي. إذن رسول صلى الله عليه وسلم أثبتهم لنا يقول ابن أخي ابن أخت القوم منهم، هذا الحديث صحيح. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أتاني آت ملائكة مسئني لهم رسول صلى الله عليه وسلم من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة، شو رأيكم يعني فرقي أمة محمد جنة خاتو تدل ديلو من إلو النيلو، خير لي بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فاخترت الشفاعة. سبحان الله العظيم، نعم والله اختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة من نصف أمتي وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. إذن رسول صلى الله عليه وسلم قرص أبيلو فرق أمة كان جنة خب أي مرصون تايد أني نبا يقدر فلي أنا كشفع دل للأخو. إذن كشفع عند حركوا ينام ربي فأضل لهم يو نتو نتدي شفع على الأخو ربي فأضل ليو ممكن سلسة ربع خنو ممكن يعني زبز خنو خب فرقي كلا أين قد طعمنا شفع عن تايو رسول صلى الله عليه وسلم زد ليو الذي يستحق الشفاعة ورب زد ليو تمريت أم أبجنعته بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سلذي يقول اخترت يعني أن أشفع لأمتي وربما يكون أكثر من نصف تمسم شفع لهم مالتي. وهذا الحديث صحيح. يقول توسلوا بجاهي، هذا شامنا حديثي، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم لا أصل له أبدا. تسمع كايزي على طول إذنها تعزو حديث أيكونا نيسب زربائزي يعني بناتي كبرسي توسل قبرو يا ربي بنبيك نتوسل بنبيك بنتوسل بكذا، هذا ليس له أصل. طيب زغط الحديث حب الوطن من الإيمان، حديث طيب للنيرو قدم دين مرقص دين كم يقول ها مقام الدين أوه. قدم دين مقام الدين بلني يعني إيش معنى هاي اليوم قدم سي اقرا خاطر تصلو ناي دين طيب اقرا خمس رقص كاخني وازهم كل سب اقرا رقص زل مريت يعني حجي زم كل حجراتني عرب مش عدنيو حرا ما شاء الله يعني نصا يوم كل نغرت ادالي ولكن افسق وفجار اتم زلو بزحاتهم مريت دي دين تحزكا لا بالعكس والله رسول صلى الله عليه وسلم ام مدينه ام مكه تقد قيطوم تصريفوم تسديدوم تسوي قوم عسرت عمت مسقبرو ندقنا مدينة خيدهم زي عدهم عدهمني مدينة ولا تمني قريش دك مكة مهاجرين عدهمني بل تسريدهم بل مسدات رح زي كونسي زبلعون ستيون سينهم حقفهم يمزنوا برنيرهم المهاجر الأنصار حقفهم آووهم وآثروهم على أنفسهم، لكن دين قمة نيرو سلزي يعني كاب دين مقوم الدين زبلوه يعني كم مارتزي حب الوطن من الإيمان غلط. رسول صلى الله عليه وسلم أيبلو ولا في بتحنقوله ما يحلف زنا جرزي. طيب بتحريز الحديث يأتي على الناس زمان هم فيه ذئاب فمن لم يكن ذئبا أكلته الذئاب. نعم كم أم شاطر تليكونك كم أم زب أنت تليكونك كبر عقاي أنت ما زاب. نعم كم زي حجز له يا أخي قدف ولا زود تزارب بوسكي. نعم سلزي عند حرز زب إذا يكون كهم أم كبر عقاي أم تزاربوا تزاربوا أنت كي دقم تزاربوا أسوى تليفون كابلو. نعم إذن يقول يأتي على الناس زمان هم فيه ذئاب فمن لم يكن ذئبا أكلته الذئاب. ضعيف ضعيف جدا حديث ضعيف البعلزي. طيب زغط صلد الله من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. والله نحن بزين شفر لنا قدم انتين بل دحر عصري زدقسي صلى لي يذهب اللي كم دين وصدن يرنا. أنا ممكن 20 سنة قبل عدي جميل سقاب زي حجز إن زي حديث فلت قد ما دحر عصر مدقاس يعني حنقول كاي قدل زبل نيرو بقى كم زي أمثل حديث يعني تنبي بخون خيل زمهرنا. إذن من نام بعد العصر فاختلس عقله. إيش معنى اختلس؟ شوية حنقوله تتآتنخئه فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث ليس بحديث ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. صامت قبل راول خلاص صح. نعم بتحريز الحديث الولد من أنتن حديث هذا الحديث الولد نعم سر أبيه. سبحان الله أبالتوك حدي افتاء كهف جميرو يعني حاتي تسي نحت تنيرو نزح التوزي أمس سمعكو أنا يعني أبكلت بالتوك بدر زبها البالتوك قال له دارو بلال زبها البالتوك قال له وربي سبحانه وتعالى يعني ناكلتين أمير غيرومني حلفنت مالتي أمير حرمت كل افتاء أي إنسان يعني علم زي يقول ولا شيخ زي قار أسب ولا تعيد بها يقول له افتاء نخيهب كل كولي لنا كالكيلنا بدحرين تاقر عني كبد سابا كاب سودان كاب زعدي علماء عسرت علماء مريسنا زم عبيت التلفزيون تري أمد لهم أبقراء أفريقيا شيخ حامد موسى شيخ محمد حمود الدين شيخ فرج الله زبه حدي شيخ سعيدة بزدلو يعني عسرت علماء انتايل بها القرنا زيهم انتايل نايم شعو يعني ناي إفتاء كوميتيلنا وصينا مالت حجي إفتاء كوهاب نحركوين بدارو بلال ويأبتي روم بقاتهم يوهاب مالت انتايلو يفتني رمسيلكم حنتي حتي تاتو إلا توسي يعني السنتايلوا ودسي نبؤون دحل زي مسل كوينو ضروري جدا أب دكتور كيدو لابراتوري اكسبرمنت تخبر له. يعني إيش يعني ندعر نبؤون يمسل كوينو إزي ممكن كابكال سبعي خون خيلي سبعي تفتفت إلا تحيد بدل إلا دحراي كما يمو لازم تخيد جناتون جناتان توسيدو ودو دي أي ودون لابد دخفلت الله زي أبشر أنا هم إزبري لوا والله العظيم الصغنة بوري نمثل بلن اللو نعم ما أدري والله أن دعني عكو خمس قارو إفتاء ذهب حدا خاني مسيو انتهي بلن لون حدا حنتي لا تسي والله زهر الناس قد كل خسي أبكلا إتركع مسبس أحكو دنك أي كبيت مرتمس يوميلا حجيكو حكو حما سبلو نسلات قدي فيه خيدي كفي تيوم شانتو ما أريد لهم ما يهبهم ككبة مسيئة ثلاث قدس إليها إلا نو ما عليك ما عليك شقر كل جزي إن الضرورات تبيح المحذورات أبشري يعني مش تشقرك يا خيلوة دك خيطفوة ما في ما عليك الصلاة صحيحة حلوة. إذن كلتزي أن إفتاء من سماعكو نزم علماء كبيرهم يا جماعة زي روم زكاية زلو قليلا يكون حمش تميتي كل تشح سلسة شح سباتي وقفنا من الصبعخة كم زعينت إفتاء نحن تواهبو دحرتها إفتاء مستوهبت دحرنا تودد اللي خاطر خبيت خيلنها من لست بالكاء لا ويتم بسمعوا سبات كيدهم أكتر خبو مني خا زي إفتاء استوهبت جيجا اختبل شاق أشق قاري. المهم يعني هيئة كبار العلماء الإثيوبيين إلنا حتى تستاوس إنا مالتين. على كل حال الولد سر أبيه. يا أخي كيف يا أخي رسول صلى الله عليه وسلم حدا مسيو ومتايل أمه يا رسول الله الوم نعم بزو الدين بري تسألي موسيو أنا السبيتين أي حتن كلا ناسي تسألي موسيو الوا حجي السوت أرتريو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل أجمل اللو أخاده هو انتهي مثلا والله خمزي خمزي أفيهم أورق ساتنتن جمال كمزين جن سألين قليه بلن كمز أمسر لتاي بلن أيوة اللو نبائلو من أين أتى هذا كم من تايدا مسيو زي فليز بل زي جمال سي كابون كابدو انت في الخفليز بل خبيقر مسيو سولو لعله نزعه عرق ممكن نايب حقوتاتو نايكادم حقوتاتو عرق يعني أثر ممكن لجيبو خون وذاك أبا أبوك يعني ابن الدخاخ أني ربما نزعه عرق من أجداده إلهم ثبتهم مالتي سلزي الخالق هو الله أنت بزيد اللي يتكاتفت إركا أنا نابنت ناي سيدنا يوسف ملكع كله اندسم بلني ناي قارون قنزب كله اندسم بلني مثلا ناي رسول صلى الله عليه وسلم أخلاق كله اندسم بلني لكن المكون هو الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وهو الذي صوركم كيف يشاء وليس كيف تشاء أنت سلزي إذا نقر زي على طول والله زي بيتسبب بأس زي الولد سر أبيه أعوذ بالله أنا نبوي مثل نور حسين نبوي مثل لا سلزي إذا كم حديث نحرت وسده هنك فتنة إن أمة مالتي طيب بدهريو من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عنده أو عندهما يعني أبونا الدن أو عنده ياسين غفر له بعدد كل آية أو كل حرف في هذه السورة. هذا موضوع فلت واختلالي وموضوع مالت مكذوب رسول الله صلى الله عليه وسلم زي بلوه حسد زخوان انت إبهالي. طيب يقصل إذا استصعبت على إذا استصعبت أحدكم دابته أو ساء خلق زوجته يعني مكينة هن حرعون دابة أدقي فرس مالتيو حجي قلنا دابة مالت تسرى مالتيو المهم سرير كات خيل بناي لو مزر أربع مكينة خا مالتيو سلازي مكينة هن رعو إلى أبيات كاب سئلا نهر كهرباء بلا شخوينو إلهم أو مثلا ساء خلق زوجتك يعني سبيت خا كم زا فرس فنقات كمون دحر كوينا يمان تبلات أقام طيل كفل تبلات دو تبل يعني نبحك أنسر كان حتوس خوينا أو أحد من أهل بيته فليؤذن في أذنه يعني سمعت خامس خاء الله أكبر سمعت تسأل الوطب لك والله طيب تمكن ما والله على كل حال زي رسول الله صلى الله عليه وسلم زي بل يعني حديثة يكون بدي حريز قد سنتايبل لولا النساء لا إله إلا الله لولا النساء لعبد الله حقا حقا إلى أمر صلى الله عليه وسلم أما الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني المعنى صحيح مثلا فقهيات أبزقونا ناي فقه سلات خلافنا علماء له لولا إذ خلافنا علماء أنت زيه له لو كان الدين على وتيرة كتك زيئة ولا لا زيئة ولا لا أنت زخون سمتك أنك أنا يري له لكن ما شاء الله في الدين في فصحة كبيرة جدا تدليها خمزة تقبر تدليها خمزة تقبر بس كاكت نصنا يكستكي وصحا يعني مثلا اختلف في سبيتي حزكا حنت نقر نيرا تتخون انتهي لهم علماء سبيتي نحج عبيتك وضوء زلوسب الشافعية يرى أن الوضوء يبطل بكل حال على طول وضوء كتب محزت راح يبطل وقال المذاهب الأخرى يقولون أظن شو اسمه الحنابلة والأحناف لا الأحناف أنسأرنا شافعية لكعنا أحناف توسيدنا ولا تشبتة ولا حزان سبيتي ولا نزخنا سبيتي طبعا محازو حرامي ابو خوي اتتاي بال لكن سبيت السلام زبله وين ذكر ولا سبيت خا ولا وين ذكروا زحزه وضوء اي بطلني. هذا عند ابو حنيفه. ويقول ابو حنيفه انما بضع منك, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يلومنو انما هو بضع منك اكل كان ديو ذكركاكو اكل كاي يلوم. سلازي عند ابو حنيفه وعند الشافعيه كلتا متناقضين. الشافعيه يرى سلام زبله على طول يفرس تاي بال زي ابو حنيفه ما انت يريو يعني اي بطلني. المذاهب الاثنين الحنابله والمالكيه وسط زرب لهم يبلو بشهوان حج ابيتك اتوضو يفرس بزي شهوان حركوينو مرور مرور الكرام اي فرسني يبلو تمام. حج زي سلست اراء زي بل ناي سفر راي حجي شعب العزيز يقول لا بد من نوى 4 ايام يعني يتم الصلاه مسافر يكون. الشيخ محمد صالح بن عثيمين يرى لا 4 ايام زبل دليل لن مطلق ما دام مسافر كونك 10 20 30 يوم مسافر خا ازير يخم زي بالانس زي سلزلو تسب حجي قرب نفس ركب حنت وتيرا تتخون ابدين ورب فلطيو كل زفلطي خلافنا علماء خمس ما تصير يعني ارائنا علماء خمس زلو كل فلطو بل بعري رب فرش وتنقر. اما خلاف امتي رحمه لا زي حديثة يكون نعم. طيب بدحريو يقول أتحب أن يلين قلبك, أتحب أن يلين قلبك قلب خاسي تركز كهون يعني روح روح كهون سلام كهون قلب خاسي دلي وتدرك حاجتك يعني كل زدل خاين قر طلبك يا خبر بخصخاء الكدلي ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه مما طعمت. نعم هذا نعم يقول يلين قلبك وتدرك حاجتك. هذا الحديث صحيح. شفتم حجي كتفال علي تقولونهم إلا أنا قبلكم ألني وأنا كاب شيخي كوصدر لني وتشيخي كاب هالشيخ كوصدر له كم هارون لهم بري بمجرد حديث ندحر مزاد كتقبلوه وطعم حديث بزوي ندحر لك كنقركم حسب زبالها نقركم كل حديث ضعيف طعم كل حديث ضعيف وموضوع زخنه نتانا بس دس زبلة. نعم والله شيخ محمد صالح انت يبلو ابن عثيمين رحمة الله عليه اي بدعة في الدين رسول صلى الله عليه وسلم زي قبروه زي بلوه زي حققوا حقي لهم تعمي لهم بل من البدع من يبكي ومن البدع من يتلذذ به الانسان. ولكن تاي لهم شيخ محمد لو رأيت انسان يطير بجناحيه إذا كان مخالف من السنة خلاص انتبه هذا شيطاني. قال أي نقر سجنك اللخاء ببدعة رسول الله صلى الله عليه وسلم زي حقق وقيرك لو بكيت ولو خشعت ولو خضعت لله مدام هو خلاف السنة يعني زي شري خير يكون. مثال لهم ترديكمني نابلنا تحجي عين خام عمات مكروهي بسلاة سبات كنت يقولوا عينين بحر عمي تسي خشوع يركب بكاء مسألني قال جن مكروه على خشوع ما يصلح هذا الشيء. استمسك بالسنة تفوز أبزأنا خلنا نركز لنا. طيب إذا ندحرن يتيم يتيم أبو زموتو مالتي يتيم أبسب أبو زموتوي أبو عواف أدي زموتو تاع أب كان إنسها ممكن أدينا بين زموتو تخون غيل. على كل حال يتيم رئيخاء ودحر يتيم ما يقال يتيم إلا إلى 15 سنة كأن يتيم يبهلني رؤسون دحر دبس بساب بالكايو دحر كمزقر كحقيف كايو دحر كفتب العدى اللي خان تبلع كايو يعني حريقون يرتسحق كايو كل زي كمزار الرسول صلى الله عليه وسلم زبالوا يعني لبخا ينتصه يبرهالكا كل نقر يفخصكا يعني خبر بزحتك كاي نقر كأربي حراي لقبلك كمالتي. طيب نعم كلهم كساب بلغي ولا نستيتيخن لا كساب تمرعون أبوآي أبوآ كساب تمرعو يجب عليه أن يراعيها كساب نود سبز سلمة ولا نستيتيخن. لكن يتيم يتيمة يعني كساب زبالغو يتماء بهالو يعني أبتينا يورشان حر سمعكم يعني نا يتيم أحكام أو الزرب أنا يعني بزوح تايب بهال الزرب. طيب يقول اتقوا يبلو الرسول صلى الله عليه وسلم فرحوا هدموا اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد كم بسار إخا كم تهدمه مجزوم قمات از قرارس از قرارس حمام زلوري خما كم اند حر كوينو كابور حقو كم زخبا بسات كابور حقو وهذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح مهناتو على طول تلقى قباي فبهم حلالف صحت قرارس بسويت خات سعمات الحزا قلي نبقى حلالف نبقى حلالف سلزي زي رح اقولو يلوم طيب هذا الحديث بزح بزحات علماء كبلوا نسمع أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أصحاب ناتيسي كم كواخبتيهم زم صحابة ناتي بدل لايكم مريسكم كحد صحابي تتخطي لكم لك يعني انت يتبهلي هدال لو كملوا وهذا الحديث موضوع موضوع وناتو كلهم صحابة صح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أهل الخير وكلهم إن شاء الله إلى الجنة وكلهم عدول عدول ما لسي حماء زقبر سبي اللي كف صحابة لكن كلهم علماء يكونون كلهم مستنبطين أحكام يكونون جهلاء اللو كريهم زي كقولوا اللو بس تاز فرط واقن لك عبك سايز قبر اللو لذي كم كوها خبتيهم حدا وسدا بالك تخطي الكا نحكيتك نعي كم تخطى الكا يزبل لا نعم طيب بدحريو أبعدنا زقبر ريخهم تفلتوه أشهد أن محمد رسول الله قبل كله كم يأمني؟ أوه أوه خمس يوم إن شاء الله؟ نعم إذا خمس يوم زقبرو كاب جبو ما يكون نامس يومه كم زي أمسل حديث سمعهم يوم دحار أين حزو أين حزو اللومن والله من تاي يعني أبتك زيتي الشيخ ناتو كم زي اللي علموه دحار رب انتاي لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أبكد مناز نبرو شيخو استاتهم يوم حجين إحنا كاب قمر كنا مس الشيخ هاي نخيل ولا خب سعودية كنا مس هاي نخيل أبكد مناز نبر الشيخ نسوس لزخونه ربما يعفي الله نزم كلهم كم زي ممكن يعافيهم أنا ما أجزم لكن علماء حتى توصل الزبالة أبكد ميوم زنبر علماء نساتهم ولا علماء جهلاء كلو حجين لا حجي كتب صحيح زي صحيح يعني حق زي حق برهيو شوفوا هذا الكلام ماذا يقول مسح العينين بباطن أنملة أنملة والسبابتين عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره ومن يفعل ذلك حلت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم يعني خمزي أزقبري سلستقزي قلي يعني شفاعناتي ربه بو إزبل زي أبها قرنان والله نقبرو نيرنا فقهنا تمهرنا كلنا مغنات الشيوخنا هنا يوم حجي خاف كم تحنم الشيخمون تم من أزنا مور نساتهم يوم نساتهم كأني أي تقاقيون نمنتاي كف شيوخنا تموسي دمو كف شيوخنا زنبور الشيوخ نساتهم وسي دمو وربما نعيوز لكم دلو من البات رب سبحانه وتعالى كونا تاتريو عفو بلوم أنا حجي زرباي مساقو يوم سأو ما يكونن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون قلت عبيتي والتادرات تغاليسهم والتادراتنا سيدنا علي والتادراتنا سيدنا معاوية يعني أشحاتهم أشحات طرقهم يعني تقبلهم وقئ تقيلهم أبسلست معلتي 90,000 صحابي وتابعي ميتوا 90,000 ريسا ترخيبوا مالتيو تمام حجي سبات حتى ثنيرم ايش رأيك يا اخي من هو على الحق معاوية ولا علي ابلو نفتنا يعني كل سبب لازم وصل الزر بنيرو اما عبد الله ابن عمر بن الخطاب كان يقرأ هذه الآية ايش رأيك يا عبد الله الحق مع معاوية ولا الحق مع علي ابلو تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نيرس هذه تقبر ربنا تاتهم حتى كاني حجهان أنا أبوتاتنا بحقوتاتنا حواتنا عبيت زحلفوا بأم أين حتتنا ولكن ليل ونهار ندعو لهم أن يغفر لهم انت دعاني نافلتوا تقاقيهم قل إن نافلتوا أي تقاقيين يزبل آني سمعناتوا أبتاز قدمي أمزنا بر الشيخ علمهم نيرو يا أخي سبحان الله نيرنا لنا كلهم مش عدنا نيركم ما كنا نعرف يعني سنة توحيد قلملي شيعة ما شيعة زتات كله فلتنا أما اندفرات وليد عبي أني أبكد ميز نبر علماء السوميم أقرئ أمني أعلم أمني نسوم زولي يخطل نيري سلازين تأخذ لنا ربي والله إن كنتم لا تعلمون فاسألوا هل الذكر أنا حج نعوم يسر يوم يكون كنزل له وإن عاخو من مراس حكم يكون كنزل له هذا الحق الذي يقال لكن نساتهم نسائم كوس وما لتيكونا هذا صندوق مغلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولكن نقول أنت لا حديث تبين له إذا حديث ذي ضعيف حديث يكون أنت تبهل إن بنتي له شعوثي استهيمة سمالتي إذن نقول بالحرين تايبلو من التواضع حديث طبعا من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه يعني شحان قيرو ويكا برشقو قير حرسات ما يساتي اتو ترفناتو عند حرساتي خايب له ومن شرب من سؤر أخيه ابتغاء وجه الله تعالى رفعت له 70 درجة ومحيت عنه 70 خطيئة وكتب له 70 درجة هذا الحديث مكذوب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم انكو عيبلو وخمان نمنتاي زوم دكاترة أطباء هايجن إلهم شعوم خصصوا لاني رباء ما الناس ستيلوا زيت فلط أسب من النت زيت فلط أمبلوني رب لكن عندنا حديث آخر عائشة تقول سبحان الله العظيم عائشة تقول من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرمه ومن معاشرته زوجاته النبي صلى الله عليه وسلم أنا كم زي أقرأ بكري قرأ ما ينتساتي عائشة ابلوني هاب النسك ابلوني أبتأ فيز قمت كل قرم يساتيني رم لكن عائشة زوجته كنفرم مس كنفر حدي سلزي يعني انت ستيسي والحد ستيكون طيب بعدين النبي صلى الله عليه وسلم نبي نبي نبي نبي دمم ستي سبلو الرسول صلى الله عليه وسلم دمز ستيلو اللي هو عبد الله بن الزبير بن العوام هذا شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله لا هو عروة أظن عروة بن عبد لا لا لا ابن الزبير ابن الزبير لكن هو عروة أو عبد الله بن الزبير بن العوام وانتهى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ستي خيوة الدم لهم مستحق موسي أبتين يخيط كافس السيل أمو حرائي الوسيدو نتدم ستيوه ستي خيوة لهم هو موسى السنجد بالقوية رسول الله ستيلهم كي حسوه حسوني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويل, ويل, ويل لك من الناس وويل الناس منك ولن تقربك النار أي والله العظيم ويل لك من الناس كم زن عايز دفرني مجنوني لو مني سحري لو مني مذمم لو مني ابن أبي كبشة لو مني انت كذا يقولوني رؤسي سيرو مني حقوي سيرو مني كله بزي حسبك دفرك كيف من عيطيلهم وويل الناس منك لكن أم بساق كون أم بساق السخاز حس كايو السخاز كرتم كايو يخرتم قلما لنبري مع كل هذا لكن دميس للستخاء جزء ناي جسدي أب جسد كاس لزلو جهنم يتقرب كان يلوم وهذا أكبر هدية لعبد الله ابن الزبير ابن العوام طيب إذا نقول أني ترفنا حوكا بلع ستيت صبوء 70,000 أجر لك قلت ندحر سمعكم لا نعم طيب يقول بدحريو من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا الحديث لو تروح إلى بلدنا وعراق وسوريا وباكستان والهند إذا حديث ذي كم قرآن قرموا وصلوه من حج ولم يزرني فقد جفاني إيش معنى جفاني والنس أن حليفه مالتي إذن يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين هذا الحديث موضوع ولو صح الحديث إذا حديث ذي صحيح ينتنب له يزم كلهم حج قرم عدنان حج مسيوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كي زيروا زخدوا جاءوا مؤمنين ورجعوا كافرين أيوة زم كلهم حجاج راح مكة بس حم مدينة خيبر بس حزخدوا كفار تمليسهم ليش لأنه جفاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر من الرسول صلى الله عليه وسلم سي كم زي الكا قلني سكاية حلفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر أمرنا أن نحبه أمرنا أن نوقره أمرنا أن نعظمه ونبجله النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه بل نحبه أكثر من أنفسنا ساقول نيس كام تخيل وقعي كام تخيل هذا كفر بإجماع العلماء إذن الحديث لو قلنا هذا الحديث صحيح نزم كلهم حجاج وانجلناهم حقيقة كافركم تمليسكم نولهم مالتي نحن مدينة زي مسخو طيب من حج فزار قبري بعد موتي كأن يعني كأنك من زارني في حياتي وهذا مشهور كل زي نيسو فيه هجر من حج فزار قبري. أولا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزار. تفضلوا زي ولا تفضلوا. هذا سب قبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كزائر يلز خدي كابزخونا كرنعني علم مخطئ مخطئ ومبتدع جدا. زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أي الزائرون يوم قبرهم نحن نزائر نتي مسجدنا توميو مسجدي هذا سلزبلو ليس قبري هذا. إذا من حج فزار قبري بعد موتي كأن كمن يعني كمن زارني في حياتي لا يصح هذا الشيء. موضوع موضوع نعم ها نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر ونستقبل القبلة وندعو لا نستقبل القبر نستقبل القبلة وندعو. إذا اختصر لكم الكلام كاب حجين يحجي صريخهم يخم بحنت محاضرات صريخهم قبلكم يخلاني نمنتاي أقل القليل أحاديثك وانتدي اسمعكم حجي سنبدو. قال الله رسول صلى الله عليه وسلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم تيلك هدئ بلخة نا إذا حديث ذي تعيدي حموم إخات حدد تعيد قينو على عين ورأسي تختل نحر حموم تيبها الكوينو خاني يعني تفر مثل فرار الأسد سلازي كم زخم زلو نخفلت إذ موضوع عزم سألكم مزحات سبات وكوا اللو أتي حديث صحيح يكون أنك تفلت زي علمي يدلي زي ممكن 50 سنة تعلمك. شيخ الألباني شيخ الناصر الدين الألباني 50 سنة بسعودية يعني مملكة سعودية جنزت بو وكتب تمسألو علماء تمسألو حجز تمسألو 50 سنة إذا كل أحاديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلو ضعيفا زي ضعيفا صحيحا ضعيفا فلا ليو أبكلتك ساجر ومالتي تغطب حجنا الباري الحريخة سلسلة الأحاديث الضعيفة سلسلة الأحاديث الصحيحة صعريد لك قليل لك يعني دحر حنت حديثك صحيح كله يعني بزوح ستايز قبر حتى العلماء سموهم حجي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا صححه الألباني. سمعكم تفلتوا هذا الألباني الذي مات قبل 3-4 سنوات 50 سنة هوته أبحديث تحلف عبي عالم كم بدرجتنا ابن باز وابن عثيمين مالتي. إذن كاب حجي إن شاء الله يعني قدمك تفلت زلكات حديث تعيدي أي تعين لحرت خطة إن شاء الله والله أعلم صلى الله عليه وسلم.